الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا من ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منكم نسلا ورجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصل الحديث كلام الله تعالى وسنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الاعتراف بيوم السنة إمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب أحاديث العلوم. كنا قد بينا الأسبوع الماضي أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات العلو لله، علو مطلق، تكلمنا عن علو القدر وعلو الشأن والقدر وعلو الطهر وعلو الذات، وأثبتنا بالأدلة التي هي تكون متواترة عند أهل السنة والجماعة، وهي متواترة من حيث الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والفطرة، وقلنا بذلك والعقل والفطرة في إثبات علو الله عز وجل. قلنا كنا سنرد اليوم على ما سميت شبهات عند المبتدعة الذين أنكروا علو الله عز وجل، منهم من قال إن الله في كل مكان، ومنهم من قال لا تقول الله في علو، لكن لا تقول داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت إلى غير ذلك، فكانهم يعبدون عدما، والعدم أصرح من ذلك حتى في تعريفهم. وهؤلاء كلهم عندهم بعض الشبهات اختلطت عليهم، أو أرادوا أن يظنوا أن هذه الشبهات توضيح لهم هذا الاعتقاد الباطل. فسنبين إن شاء الله هذا الأسبوع بعض الشبهات في ذلك عندهم ونرد عليها. قلنا أن فصلنا هذا الكلام باب عظيم في باب معرفة القبول وفي غيره من الكتب، نرجع لها في التفصيل، لكن هنا المقام يعني نبين فيه الصفة أو هذا المعتقد الذي هو علامة فارقة كما قلنا بين أهل السنة والجماعة المبتدعة. إن أردت أن تعلم عقيدة من معك فأعرضه على الكلام، على كلام الله سبحانه الكلام، وأعرضه على رؤية المدينة لله عز وجل، ويعرضه على العلوم، يظهر لك الفارق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرهم من المبتدعة. وسنعيد قراءة الباب السابق ونقرأ الأبواب التي تليه حتى باب زيارة المؤمنين لربهم. كل هذه الأبواب تنزل تحت مسألة العلوم وما فيها من بعض الأحاديث. ثم إن شاء الله نرد أولا على الشبهات التي عند هؤلاء، ثم نبين ما في الحديث الأخرى من فوائد مستنبطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال وصلنا بالآن من ذكر عشر ربنا تبارك ربنا تعالى من علم عقيره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قل الله تعالى أن يخشي الفتنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن عصوه فوق سبع سماوات وإن له لأطيق أطيق الرحل الجليل إذا ركب من ثقل. يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهد الأنفس وضاع العيال ونهبت الأبدان وهلكت الأموال، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع به على الله تبارك وتعالى ونستشفع بالله عليك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك دخل ما تقول. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، فقال: ويحك لا تستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك. ويحك

فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها، فجعلت تنظر إليه وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه، يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعدع. وعن عبد الله بن سلام قال: والذي نفسي بيده إن أقرب الناس يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم جالس عن يمينه على الكرسي. وعن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عباس وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء يومئذ؟ قال: على متن الريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المواد التي قرأت علينا الآن كلها حديثها تتكلم فيها إثباتات لصفة العلوم لله عز وجل، وقلنا كما قلنا تتم لما قد بيناه من الأسبوع الماضي في إثبات العلوم صفة العلوم لله عز وجل. يعني يلزم بنا أن نبين الذين قد وقعوا في مواقع إنكار صفة علوم الله عز وجل، سواء الذين في الجهمية وغيرهم، الذين يقولون والمعتزلة الذين يقولون بالله في كل مكان، والله كأنه في البحر في الأشجار الاختباري في أماكن التي الحشوش وغير ذلك التي معفى أن يكون الله عز وجل فيها، قالوا الله في كل مكان. ومنهم الذين أذكروا عليهم ذلك كالأشاعرة الذين قالوا بأن لا نقول الله في كل مكان، لكنهم أيضا قالوا لا نقول بأن الله في جهة العلو، لا يثبتون له ذلك الله عز وجل، لكن يقول الله لا فوق ولا تحت، وما يقولون بذلك ولا خارج العالم ولا داخل العالم، فقالوا بأن من أشار بإصبعه إلى السماء فعلينا بقطع هذا الإصبع، أو يعني يكفرونه بذلك أيضا. وكل هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام استدلوا على أهل السنة والجماعة من بعض الأدلة، سواء الذين قالوا الله في كل مكان أو الذين قالوا بقول الأشاعرة في ذلك هو إنكار أو جهة العلو لله عز وجل، أو قولهم بأن الله في كل مكان كما قال هؤلاء. قالوا عندنا أدلة تبين لنا أو توضح لنا قولنا بذلك، وهذه الأدلة عليكم الآن لتردوا علينا فيها. استدلوا بأدلة من الكتاب ومن السنة على قولهم الباطل هذا، سواء الأول أو الثاني. من هذه الأدلة نثبت أقوالهم الأول أو شبهاتهم في ذلك، ليست أدلة، لا نستطيع أن نقول أدلة لأنه الدليل يكون حقا، هو نعم وآية وكتاب، آية من الكتاب أو حديث من السنة، لكنه ليس دليلا على قولهم، لأن قوله عبارة عن ترهات شبهات لا ترقى أن تكون هذه أدلة لهم. لكنهم استدلوا بقول الله عز وجل: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. نقول الأدلة الأول سأسردها ثم نرد عليها دليلا دليلا. قال: والله هو الذي في السماء إله وفي الأرض. وقالوا أيضا من قوله تعالى في آيات سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وهذه الدلالة على أن الله عز وجل معنا أينما كان، وظاهرة على بدون تأويل ولا تحريف على كل مكان، هم يقولون ذلك. واستدلوا بقوله تعالى: والذي في السماء إله وفي الأرض إله أيضا، وقالوا هذه دلالة. ومنها بقوله تعالى: وهو في السماوات، وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه آية ثالثة له: وهو الله في السماوات وفي الأرض أيضا. وقالوا من قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقالوا إذن لو قلت فوق السماء لا يكون قريبا، لأنه هو قال أنه قريب، وهو قد قال تصريحا ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا قالوا من الكتاب. وعندنا من السنة أيضا ما نأتيكم به لنبين قولنا الذين قد قالوا. قال الله عز وجل: أو قال الله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أيضا. يعني هنا طبعا دلالة عند من يرى بالحلولية وغير ذلك، أن الله في كل مكان سمعه وبصره وغير ذلك. وأيضا حديث عليه السلام أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون إنما الذي تدعونه إنما الذي تدعون أقرب إليكم أو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقالوا هذا أيضا دلالة على وجود الله عز وجل في كل مكان معهم أو قرب هنا. ثم حديث القدسي قال الله عز وجل لعبدي عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال لم تعلم أن عبدي فلان قد مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده، قال لوجدتني عنده. فقالوا هنا العندية دلالة على القرب بذلك. وقالوا هذه أدلة ظاهرة عندنا من الكتاب ومن السنة على ما يقولونهم قولهم الباطل في قرب الله عز وجل. ولو قلتم يا أهل السنة بأن الله فوق السماء لما تنافى ذلك مع القرب الذي نحن نقوله، إذن هو ليس فوق السماء فقط، هو في السماء وفي كل مكان أيضا. طيب هذه أدلة القوم أو نقول شبهات القوم وما عندهم من آيات وأحاديث قد فهموها فهما مغلوطا، لكن حتى نرد عليهم نبين أولا ونذكركم بما قد تكلمنا عنه من قبل مرارا، لأنه لا تناقض بين الآيات ومن الأحاديث، لا تناقض بين كلام الله عز وجل بعضه بعضا، ولا تناقض بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولو قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، إذا لو كان من عند الله لا يمكن أن يكون فيه اختلافا كثيرا أيضا. فالله عز وجل كلامه يكمل بعضه بعضا، لا يتعارض مع بعضه بعضا. وهو قد بين لنا الله عز وجل أن في القرآن آيات محكمات وأخرى متشابهات، محكمات الاستدلال فيها واضح وصريح، وهناك آيات مشتبهات وهي أو مشتبهات أو متشابهات، كلها يظهر للبعض أن فيها نوع من التشابه. وهذا الذي قال عنه الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن عندنا آيات محكمات وأخر متشابهات، الله قال ذلك نعم، لكن ما واجبنا تجاه ذلك؟ أن نرد المشتبه إلى المحكم فيستقيم لنا الأمر. طب هذا من يفعله؟ أهل السنة، أهل العلم الربانيين. أما أهل الزيغ الذي قال عنه أما الذين في قلوبهم زيغ، إذا في زيغ في القلوب فيتبعون إيش؟ المتشابه. طب ليش يتبعون المتشابه؟ ابتغاء الفتنة أولا ثم ابتغاء تأويل. إذا هم زاغت قلوبهم أولا، فلما زاغت القلوب ما أرادوا أن يردوا المتشابه إلى المحكم كما يفعل أهل السنة، فيأهم المسألة. لا، أرادوا هنا بهذا الزيغ بعد أن زاغت القلوب ما أرادوا إلا الفتنة، أرادوا أن يفتنوا الناس وأن يضلوهم وأن يؤولوا ويحرفوا كلام الله عز وجل. قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الصحيح نحن نقول وإن ظهرت لك بعض الآيات أو بعض الأحاديث ظهرت لك، نقول ظهرت لك أنت عندك في عقلك أن فيها بعض من التشابه، تردها إلى المحكم فيستقيم لك الأمر. وهذا الذي أمرنا به، هذا هو التعامل بين مع الآيات التي ظاهرة عندك فيها الإشكال أو فيها متشابه، أن تردها إلى المحكمات. في مسألتنا هنا كل ما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي آيات المحكمات في إثبات العلو، منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، من أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي قد بيانها الله عز وجل أو ذكرها لنا، كلها آيات المحكمات في إثبات علو الله عز وجل. ولكن طيب هذه إذا سنرد، إذا عندنا محكم، المحكم لا يمكن نتجاوزه، لا يمكن أننا لا نثبته. طيب هذا المحكم ثابت وهو علو الله عز وجل واستوائه على العرش بآيات المحكمات. هناك آيات التي قرأناها الآن أو تكلمنا عنها الآن قد يظهر عندما تسمعها أول مرة أو بدون أن تدقق فيها وتردها إلى المحكم أن فيها إشكال، والصحيح أنه ليس فيها أي إشكال، بل هي سنرد على المحكم فيستقيم لنا الأمر، ويظل أن العلو هو إثبات علو الله عز وجل، العلو المطلق وعلوه سبحانه وتعالى باستوائه على العرش المقيد، والعلو المطلق وعلوه في جهة العلو. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. هذه المشتبهات لا يعلمها أحد من كل الناس، لا يعلمها إلا أهل العلم الراسخون في العلم يعلمون ذلك، الذين يردون المشتبه إلى المحكم فيتخلص لهم أو يتلخص لهم أو يتخلص لهم أنهم يزيلون الإشكال الذي قد يقول له. طيب نأتي في مسألة العلوم، هذه مقدمة مهمة ليش؟ حتى ما تقتر بأي ما يوقع عليك شيء، ما لم عندك الآيات المحكمات لإثبات الصفة أو إثبات أي مسألة، فلما يأتيك ما قد يشوش عليك لابد ترد تنظر في هذه الآيات أو هذه الأدلة كيف سترد إلى المحكم فيستقيم لك الأمر. قلنا كل من أثبت علو الله عز وجل، بل حتى من لم يثبت علو الله، حتى الذين أثبتوا من أهل السنة والجماعة بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كل الطوائف اتفقت على أن لا حيز ولا حد لمكان الله عز وجل، يعني لا يمكن أن يحده الله حد ولا يمكن أن يحيطه حيز، لا السماء تظله ولا الأرض تقله ولا يحيطه شيء، بل هو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، والعرش نفسه العرش اللي هو أعظم المخلوقات هو أحاط بكل مخلوقات الله، لأنه الآخر بعد الجنة وسقف الجنة وقعها العرش، فهذه المخلوقات قد هذا العرش قد أحاط بكل المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش أحاط بكل شيء، لا يحيط الله عز وجل بشيء وبحال من الأحوال. إذا اتفقنا لا حيز ولا حد، اتفقنا أنه لا حيز ولا حد. إذا حتى من قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إذا السماء لا تظل ولا تقل ولا تحيط به سبحانه وتعالى هنا، ولذلك نقول نحن نقول الله عز وجل في جهة العلو، نقول الله عز وجل في جهة العلو، لا تستطيع أن تحدد مكانا يحد لله عز وجل، نثبت فقط جهة العلو، فنقول هنا. ومنها أيضا قوله تعالى ما قال الرحمن على العرش استوى والعلو أيضا، لأن العرش كما بينا مكانه، حتى لا أكرر ما بيناه من قبل، حديث ابن مسعود ما بين السماء الأولى والثانية 500 عام، قال العرش والكرسي أو قال الكرسي بين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم. كل هذه آيات محكمات أثبتت لنا جهة العلو، أثبتت عدم الحد وعدم الحيز وعدم أنه يقله شيء ولا يضله شيء. نأتي للآيات التي هم استدلوا بها وأرادوا أن يقولون به بقولهم الباطل في أن الله في كل مكان، استدلوا بآيات الحديد سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وأينما أو هذه الآيات وهي نقول الآن هو معكم أينما، خلاص قلنا بأن الرحمن على العرش مستوي وهذه آية محكمة، إذن هنا لابد وهو معكم أينما كنتم لا احتمالات، يعني هي الآن عندنا المحكم إن الله على في السماء وإنه مستوي على عرش، طب هو معكم أينما كنتم، قال هذه المعية هذه تحتمل إيش؟ معكم بالقوة مثلا، نقول معكم بالتوفيق والتسديد كما إنني معكم أسمع وأرى، أو لا تحزن الله معنا، فهذه المعية قد تكون معية تسديد، معية القوة، قد تكون معية النصرة أيضا، تحتمل أحتمل. إذن هنا يبد ليرجعنا للفصل في هذه الاحتمالات أن ننظر إلى سياق الآيات، سياق الآيات التي جاءت، فسنحمل المعية المقصودة هنا على أي معنى من المعاني التي قلناها الآن. طبعا عندك أصل تذكره دائما مسألة الآيات المحكمات في العلوم، يبقى هنا معنى أن هذه المعية لن تقدح أبدا في علو الله عز وجل التي يثبته، لكن لك أنك تبين طب ما المعية المقصودة، ارجع لسياق الآيات التي في سورة الحديد، قال وما ينزل من السماء آسف، قال يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت، ثم ختم الآية الله وهو الله بما تعملون بصير، لحظة فيس بس نعم، قال ثم ختم الآية والله بما تعملون بصير. إذن أيضا بدأ بالآية بالعلم وختم الآية بالعلم أيضا، فوالله بما تعملون بصير، وأيضا قال ويعلم ما يلج وما يخرج وما ينزل وما يرتفع، كلها تتكلم عن إيش؟ عن العلم، فإذا السياق في الآيات كله بداية ونهاية، وسياق الآيات تتكلم عن العلم، وعندنا قاعدة عند أهل الأصول وعند أهل التفسير أيضا حقيقة، وهي وعند أهل اللغة، يعني هي قاعدة عند أهل اللغة وعند أهل الأصول وعند أهل التفسير، بأن السياق والسباق واللحاق من المفسرات، يعني أهل التفسير من يفسرون. قلنا الأسبوع أمس كنا نتكلم في قاعدة التفسير، قلنا أن التفسير يكون بالمعنى، الأصل أن التفسير يكون بالمعنى طبعا مفردات اللفظ والمعنى، والمعنى هذا الذي عند المفسرين يأتون به منين؟ من سياق الآيات، فينظرون إلى السباق واللحاق وإلى السياق فيأتون بفسرون الآيات على ذلك. وكذلك هذه القاعدة عند أهل الأصول وعند أهل اللغة. فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ستفسر على ماذا؟ تفسر على بداية الآية ونهاية الآية وهو العلم، وتفسر على سياق الآية. يبقى هنا المقصود هنا المعية، معية العلم، ومعكم هنا معية الله، الله يعلم ما يفعله كل أحد، الله بكل شيء عليم. طيب الآية الثانية في سورة المجادلة أيضا، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم ختم الله عز وجل الآية إن الله يعيش بكل شيء عليم. أذن الآية أيضا بدأت ألم ترى أن الله يعلم بداية، ثم جاءت المعية في سياق الآيات، ثم ختم ثم ينبئهم بما عملوا وهذا من العلم، ثم ختم الله عز وجل أن الله بكل شيء عليم. ابتدأ بالعلم وختم بالعلم وبين أنهم سينبئهم بما عمل، فهذا سياق الآيات. ثم قال تعالى أيضا في الآيات ألا إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هنا المعية ستكون معية إيش؟ العلم أيضا، لأن السياق يدل ذلك على العلم. وهنا أيضا منها قوله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر لما قال له في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمي أو القدمي لرآنا، فقال يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. إذن الله عز وجل معهما بعلمه سبحانه وتعالى، وأيهما بالتسديد والتوفيق والنصر على أعدائهم. ومن أيضا قول الله عز وجل موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. والله عز وجل هنا يبين، الله عز وجل مطلع على الحوار اللي سيكون وأعلم بما يكون، سبحانه وتعالى قد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ من قبل. فقال إنني معكما أسمع وأرى، إحاطة بالعلم أيضا، يعني هنا المعية معية أنه معكما أسمع وأرى ما يكون بينك وبين فرعون، وفيها أيضا ممكن أدخل فيها بعد ذلك إنني معكما وأسمع وأرى، وأيضا إحاطة بالعلم، وفيها أيضا توفيق وتسديد، يعني تجمع بين تقول أنه يسمع ويرى، وفيها أيضا التوفيق والتسديد من الله عز وجل، يعني لن يصل إليكم بأي أذى حال من الأحوال أيضا. وهذه تظهر لك تصريحا بما حدث بعد ذلك وعند اتباع فرعون موسى عليه السلام وقومه لما ذهبوا إلى البحر، فقال أصحاب موسى إن لمدركون، قال إيش موسى؟ كلا إن معي، كلا إن معي ربي سيهدين. طب هذه المعية إيش؟ هذه معية إحاطة، الله عز وجل يعلم بما يكون وما نحن فيه من الكرب الذي نحن فيه الآن وما حلت بنا، وأيضا معيته يعني بجانب العلم في معية الربوبية أيضا، وفي أيضا معية التسديد والتوفيق. ليش عرفنا التسديد والتوفيق؟ لأن ربنا قال له فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل الفرق كالطود العظيم. فهذه معية نصر وتوفيق وتسديد. يبقى الأولى معية فيها معية العلم، قال إن معي ربي سيهدين، الله يعني يعلم ما نحن فيه، وأيضا فيه تسديد ونصر لأنه قال فأوحينا بعد ذلك أن أضرب بعصاك البحر إلى آخر الآيات. فهذه أيضا فيها معية الإحاطة والعلم، وهذه معية ربوبية، وفيها معية النصر والتأييد، وهذه معية ألوهية. الآية فيها الاثنين هكذا، معية الربوبية بالإحاطة والعلم، ومعية الألوهية بالنصر والتأييد من الله عز وجل. وهذه قال إذن قول الله عز وجل كما بينا وهو معكم أينما كنتم، بينا لها الاحتمالات وقلنا السياق هو الذي يبين لنا ذلك أيضا. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، أو قول الله عز وجل قال إن الله تحزن إن الله معنا، بيناها أيضا فيها معية النصر والتوفيق والتسديد. لذلك الله عز وجل قال الله الذي خلق سبع سماوات يتنازل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء. نعم هنا لحاط عشان تعرفوا ليش أحاط بكل شيء علما. فلما قلنا أن هنا معية العلم والإحاطة لأن الله أحاط بكل يعني أحاط بكل شيء علما أحاط بالنص والسمع والقوة والقدرة. قال وأحاط بكل شيء علما أيضا زيك قال وهو معكم أينما كنتم أيضا. وهذا كله حمل كما قلنا على المحكم على المتشابه على المحكم كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لا تعارض في الآيات التي ذكرناها. أولا أن المعية المذكورة هنا هي المعية التي تحتمل احتمالات ورجحنا هذا الاحتمال بناء على قواعد أهل التفسير والأصول واللغة في ذلك. وإلا لزم ذلك لوازم باطلة لو قلت أن المعية هنا معية اختلاط أو هي معية حتى تواجد في كل مكان كما قالوا سيلزم ذلك وجود الله عز وجل في أماكن لا يمكن أن يجد أن يكون الله فيها. كيف يوجد الله في أماكن المنكرات يوجد في أماكن الحمامات وأماكن نعم وغير ذلك نعوذ بالله من ذلك. أيضا كيف يوجد في أماكن التي يعصي فيها المرء ربه أماكن فعل الفواحش وغير ذلك كيف يكون هذا كله. لكن المقصود هنا بأن معكم لما كنتم أي محيط إحاطة العلم والقدرة والغلبة سبحانه وتعالى وهو مع المؤمنين قوة إحاطة علم ونص وتأييد مع المؤمنين بنص وتأييد مع العلم ومع غيرهم بما يعلم وهم يعملونه وبقدرته وبغلبته وعزته سبحانه وتعالى. هذه كانت الآيات الأولى ثم ذكروا آيات أخرى لابد أن نبينها وقول الله عز وجل هو الله في السماوات وفي الأرض هو الله في السماوات وفي الأرض يستدلون بها على أن الله في كل مكان. طب هترجع لإيش؟ للمحكم الرحمن على العرش استوى أمنتم من في السماء ومع ذلك لابد ترد دائما ترد على المخالف مش هتقول له قولك ودليلك وتترك الرد عليه فيما هو يحتاج به عليك فيقول والله هو الله في السماوات وفي الأرض. الصوت لسه فيه إشكال ولا أفضل؟ الصوت رجع الآن. طيب واضح الحمد لله. أذن ولا هي أذن؟ طب ماشي لسه بيأذن أخد الدليل ده بس. قال هو الله في السماوات وفي الأرض هذا احتمل أن يقول فيها اشتباه أم لا فيها اشتباه والله في السماوات وفي الأرض لا عدة إجابات في ذلك. يحتمل أن يقول هو الله الذي يأمر في السماء وينهى أو يأمر في السماء والذي يأمر في الأرض يعني شرعه في السماء وشرعه في الأرض أو الله المدعو في السماء الملائكة ومن في السماء يدعون الله بل يطوفون حول البيت المعمور وغير ذلك ويسبحون الله ويسجدون وهو الله المدعو أيضا في الأرض من أهل الأرض يدعون الله عز وجل ويعني يرفعون إليه أكف الدراعة والدعاء والعبادات إلى ذلك. فإذا في السماء ممكن نعم الملائكة تطوف حول العرش وتستغفر لمن في الأرض وفي الأرض أيضا حتى الكافر بيدعو الله على ملته وعلى موام يدعو الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل وهذا ممكن يكون هو الله في السماء وفي الأرض كما قال تعالى يا عبادي لو أن أولكم وأنكم جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة وما نقل ذلك لما عندي من شيء. طبعا هنا لو قلنا يا عبادي هذا ممكن تكون العبادة بالكلية عبادة القهر يعني ليس المقصود بها المسلمين كلهم ايوه والدليل الكافر بيدعو الله بيجيبه وبيعطيه الدنيا ويسبق له ذلك ايضا. اذا دلاله على ان الله يدعى في السماء ويدعى في الارض طيب هذا توجيه. لكن في توجيه اخر بقراءه سبعيه وهي قراءه معتبره بالوقف الوقف اللازم عند السماوات تقول هو الله في السماوات ثم تقف ثم تقول وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يبقى هو الله في السماوات ده إثبات في العلوم ثم تقول تقف عليها وتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن الله في السماء وفوق العرش طب لا يخفى عليه شيء من أعمالكم لا يعزب عنه في الأرض في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من قلت قراءة سمعية. أيوه. طيب هقول لك لا. فنقول هنا خلص ده يا رب. وازن خلاص كده خلاص. طب نقف عشان انتوا ايه نكملها بعد الصلاة. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إلى كتاب السنة لأبي عاصم، وما زلنا في الكلام. كنا قد بدأنا عن الشبهة في قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقلنا بأنه يحمل التوجيه في هذه في هذا الدليل على أمرين أو توجيهان. التوجيه الأول أن نقول هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أن الله عز وجل يعلم ما عليه أهل السماوات من ركوع وسجود وطواف والبيت المعمور والاعتبار بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا هو في الأرض إله، أي يعلم ما العباد الذين واللي احنا قلناها في الآية اللي قبلها، احنا في الآية اللي قبلها الأول مش في هذه الآية، الذي هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هذه الآية الثالثة. طبعا نرجع بس وهو الله في السماوات وفي الأرض. قلنا هنا على قراءة الوصل وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الله عز وجل الذي يحتاج إليه ويعبد ويدعى في السماوات ويدعى في الأرض. والتوجيه الثاني قلنا على قراءة الوقف بأنه هو الله في السماوات، وهذا إثبات لعلو الله عز وجل. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فكون على هذه القراءة تتابع هذه القراءة بذلك، يعني وقف لام، فيكون هنا في الأرض هو إحاطة بعلمه من الله عز وجل، هو فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، وهو الله في السماوات وفي الأرض. فيكون هذا التوجيه الأول أو التوجيه الثاني ذلك كما قلنا. وهذا مصداق لقول عائشة رضي الله عنها في وتصف كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها إني لن أحب. والبيت كانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم غرفة صغيرة كما هو معلوم، والمرأة تجادل عن زوجها ويخفى عني بعض حديثه. وهنا طبعا ويفترض أنها كانت قريبة حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، الغرفة كانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كبيرة، ومع ذلك قالت ويخفى عني بعض حديثها. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله، فقالت فأنزل الله عز وجل فوق سمع سماواته قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهنا تثبت بأن الله عز وجل هو في الأرض إله، وأنه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما جهركم ويعلم ما تكسبون. ومن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا أيضا، وفي رواية قريبة لذلك أيضا. فنقول هنا هذا كان رد على هذه الآية التي يستدلون بها. أما الآية الثالثة ما أدري الرابعة، وفي السماء والذي في السماء إله وفي الأرض طيب الصوت رجع. الصوت موجود هنا. طيب فقلنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أيضا التوجيه الثاني لها وإن الله اسم الله عز وجل إله تضمن صفة الألوهية، إذن هو المألوه الذي تأله القلوب، هو الذي في السماء إله يعني معبود في السماء أيضا، وفي الأرض إله أيضا ما هو معبود في الأرض كما هو معبود في السماء أو معبود في الأرض. وهذا أفضل يعني توجيه للآية وهو في السماء إله وفي الأرض إله، لأنه فيها صفة فيها اسم الله الله وفيها الإلهية وفيها الإلهية هو المألوه أي المعبود. فنقول هنا إذا هذه كلها دلالة على معنى الآيات. ثم قالوا الآية الرابعة إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قالوا قريب. طيب والقرب قال ينافي ما أثبتموه أنتم يا أهل السنة بأنه فوق العرش. طيب إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا السياق باين جدا أو واضح جدا لأنه هنا قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن الذي يدعو أيا كان يدعو بالظهر أو يدعو بالسر بالصوت العالي أو صوت المنخفض الله عز وجل يسمع دعائه سمع إجابة. وإن هنا لا سمع إجابة يسمع فيجيب لأن الله عز وجل كأنه يطمعنا في ذلك فإني قريب إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني كأنه الله يدعونا إلى دعائه والله قريب يسمع دعائنا فيجيبنا بعد ذلك إجابة بذلك. وهذا قرب يكون إيش قرب قرب قرب يسمع الدعاء ليجيبنا وليس قرب ذات ذلك. لأن الآية طبعا تقولوا ليش قلنا عندنا آيات محكمات قالت كما قلنا الرحمن على العرش استوى أيضا. وإذا لابد أن تقول هنا بأن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا المقصود هنا المقصود هنا به هو أنه هنا قريب قريب في سماع الدعاء في ذلك أيضا. إذا هو قرب قرب إجابة أيضا. ثم يأتي بعد ذلك حديث الأحاديث نت على الفيسبوك لا لا الشبكة رجع. ثم نصل بعد ذلك إلى الأحاديث التي تكلموا عنها في ذلك حديث المريض قال كنت إذا عدت كنت لا حديث الأول التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل فقال كنت سمع الذي أسمع به وكنت سمعه وكنت بصره وكنت يده. طيب هنا لابد أن نتفق أولا أن أكيد السمع والبصر الذي تتكلمون عنه هو يد الله، لا يمكن أن يكون اليد تكون يد الله ولا البصر ليس ببصر الله والسمع ليس بسمع لله عز وجل أيضا. فإجماع الروايات ودي دائما نقولها حتى يفسر الأحاديث يجمع روايات الأحاديث كلها. في رواية ثانية الأحاديث قال فيها الله جل فبي يسمع وبي يبصر، قال فبي يسمع وبي يبصر، يعني هنا فبي يسمع بقدرتي وبتوفيقي، يعني الله عز وجل من حبه له إقامة الفرائض والنوافل فقال فبي يسمع، أي أن الله عز وجل يقدر له ألا يسمع إلا ما يرضيه الله عز وجل ولا يبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، فلا يسمع الحرام ولا يبصر إلى الحرام، يعني بتوفيقي وتسديدي يبصر ويسمع. هذا هو المعنى وهذا جاء من جمع الروايات، من الرواية الثانية قال فبي يسمع وبي يبصر أيضا. فكان لا يسمع إلا كلام الله ولا يبصر إلا ما يحله الله عز وجل بذلك. قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، كمان فيهش في العيد، يعني لا يسير أو يعني ويفعل إلا ما يرضي الله عز وجل في إزالة منكر أمر بالمعروف إلى غير ذلك مما وفق الله عز وجل وسدده فيه. أما الحديث الذي تكلموا عنه بعد ذلك حديث المريض قال لو عدته لو وجدتني عنده، فهذا حقيقة من أضعف ما يستدل به، قال لو وجدتني عنده، فهو يقولون لنا العند العندية والعندية هنا تدل على الذات بما ذلك. نقول هنا المسألة على تفصيل لو وجدتني عنده، هو إما على فراش مرض على فراش مرض موت او هو على فراش مرض يرجى شفاؤه. فلو كان اذا ليش بنقول التفريق ده؟ لان اما سيكون له وجدتني عنده ستجد عنده ملائكه الرحمه في ذلك. فالمريض على حالتين، اما حاله انه مريض مرض موت فهو يسمى محتضر. ليش يحتضر؟ لانه يتحضره الملائكه، تحضره الملائكه ملائكة الموت طبعا أو ملك الموت وأعوانه يحضرونه ليأخذوا الروح لذلك. فهنا لو وجدته عند لو وجدتني عنده، يعني ملائكتي تحضر عنده إن كان في مرض موت لتقبض الروح بذلك. طب لو كان شفاء، يعني هو مريض ويرجى شفاؤه، لو وجدتني عنده وجدت ملائكتي يكتبون له كما أعماله التي كان يعملها حال صحته، كما جاء صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المريض يكتب له الملك ما كان يفعله صحيحا أو مقيما صحيحا أيضا. فهنا كأنه هنا المقصود هنا لو وجدت الملائكة يكتبون، إما يكتبون أعماله الخير الذي كان يعمل حال صحته، أو وجدت عنده ملائكة الموت يقبضون أيديه. طب لماذا تقولون ذلك؟ قلنا ذلك لنحمل المتشابه عندكم هذا نعم إلى المحكم الذي يكون عندنا في هذا المعنى. طيب هذه كانت حقيقة، يعني أنا أيضا ما توسعت لكن ذكرت بعض أحد الأدلة التي عند القوم في هذه المسألة، ويعني التوسع فيها يكون يعني في شروحات أخرى، لأنه الشيخ يعني حتى في الكتاب يعني ما توسع كثيرا في المسألة، لكن أشار طبعا بهذه الأحاديث ولا يمكن أن نمر عنها بعد أن ذكرنا أدلة أهل السنة والجماعة، ألا أيضا نبين أدلة المبتدعة والرد على ما قالوا. طيب نرجع للأحاديث، لأن هناك حديث الأول ذكر فيه مسألة، وكان الشيخ مضاعف هذا الحديث يعني بين تضعيفه، وهو أنه فيه حديث الأطيط، أطيط العرش هو أول حديث ذكر في الباب، باب من ذكر عرش عرش ربنا تبارك وتعالى من على من على العرش استوى وتقدس علوا كثيرا. حديث لا هذا حديث المرأة، نعم حديث المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلني الجنة، فقال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن عرشه فوق سبع سماوات وإن له لأطيطا فأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. أيضا وأيضا حديث الرجل الذي جاء يستشفع، أنا في المسألة هلك حديث المطر فجاءت الأنفس وضاع العيال إلى أن قال استسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى ونستشفع بالله عليك. فقال ويحك تدري ما تقول، حتى قال بآخر الحديث وإنه لا يقطع أطيط الرحل بالراكب. مسألة هنا أطيط العرش أولا هذه نتكلم فيها لأنها جاءت في الأحاديث البينها، وكان الحديث الأول ضعفه الشيخ في تخريجه، والحديث أيضا مخرج عند عبد الله بن أحمد في كتابه السنة من حديث عبد الله من رواية عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه، وقال فيه إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. وحديث أيضا المرأة هنا في عبد الله بن خليفة أيضا نفس الرواية التي معنا في الأول فيها أيضا، والحديث روي مرفوعا وروي موقوفا يعني، والحديث طعن فيه عند العلماء من باب الاضطراب، اضطراب السند والمد، اضطراب في السند واضطراب في المد، لأنه البعض كما قال ابن كثير يرويه عن عمر موقوفا ومنه من يسلم ده هنا أولا ده في السند، أما في المتن الاضطراب فإن بعضهم زاد في متنه وبعضهم حذف من المتن أيضا. فابن كثير في تفسيره أشار إلى أن الحديث فيه اضطراب عند العلماء سواء في السند أو في المتن. ومدار الحديث على عبد الله بن خليفة، وعبد الله بن خليفة لم يوثقه إلا ابن حبان فقط حتى أن الذهبي قال لا يكاد يعرف بذلك، لذلك الحديث ضعيف، الحديث حقيقة هو ضعيف. ولكن بفرضه يعني بثبوته، ليش بنقول هذا الكلام؟ إن في بعض الشبه أثيرت على أهل السنة في إثباتهم للحديث أو القول بالحديث. فالأطيط لو أطى الرحل يعني سمع له صوتا، ويعني هو من نقيض صوت المحامل والرحال، يعني لما يجلس على شيء ويكون فيه ثقل فيسمع ايش اطيط للرحل او صوت لذلك ايضا، كان الاطيط الواقع بذات العرش، لان في اطيط للعرش، فهنا هو يشبهه بجنس الاطيط اللي في الرحل، لما احد يجلس على الرحل ويكون فيه ثقل فيسمع له لا صوت الاطيط هذا، فكان هذه الاطيط هنا سنثبت صفه للرحل وصفه للعرش أيضا، لكنه ليس صفة لله، نعوذ بالله أن يكون صفة لله، لأنه أولا لم يأتي نص ثابت بذلك أيضا. وحتى لو فرضنا صحة الحديث، لو فرضنا صحة الحديث بعض المحدثين صححوه، بل نقول بعض، لكن هل يلزم من ذلك الجسمية؟ لأن بعض المجسمة أو مش المجسمة المبتدعة يعني رمموا أهل السنة الذين صححوا هذا الحديث بوصف الله بالجسمية. هم هذه الإشكال، يعني أن هل، طب هل لو أثبتنا الحديث تصورين معنا أنه قال الأطيط له أطيط، فأطيط الرحم، فهذا يكون إيش من الثقل عن البعض في المخلوق، حق المخلوق يكون، فكأنه يعني يجعلون لو ثبتتم هذا الحديث وأن الرحل أطيط بسبب استواء الله عز وجل أو شيء، فيكون هذا تجسيم لله عز وجل. فنقول هذا الكلام لا يثبت حتى لو بفرض إثبات صحة الحديث، والله عز وجل له حقيقة عظيمة سبحانه وتعالى، أكبر وأعظم من كل شيء، وليس كما يدور في كلام الجهمية وأفراخهم على أنه ليس شيئا في الخارج، حتى يكون كلامهم في النهاية كله مجرد في الذهن، كان الله عز وجل عندهم ذهنيا، لكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أيضا. لذلك نقول لو صح هذا الحديث عند بعض المحدثين، لأن ابن حبان قلت هو الذي وثقه، فالبعض رواه من رواية ابن حبان وعلى شرط ابن حبان، يعني أثبتوه على هذا، على هذه المسألة أيضا. وأحيانا في بعض الأئمة أثبتوه، وأئمة كبار، يعني بعض الأئمة الكبار، طبعا نتكلم يعني كأبو إسحاق السبيعي أو السبيعي، شوقي الأعمش، عبد الرحمن بن مهدي أيضا، وكيع، أحمد بن حنبل، وابن عبد الله ذكر في كتاب السنة أيضا، يعني ودولت لا شك يعني مصابيح الدجى وسرج الهدى، دولت أئمة من أئمة الحديث أيضا، وأثبتوا الحديث وقالوا بالقبول فيه، يعني لم يطعنوا في إسناده، لكن احنا بينا ليس خلافنا حديثيا الآن سندا، ما بينت الإشكاليات اللي فيه، لكن احنا لابد أيضا نثبت من أثبته، أنه كبار من العلماء الكبار أيضا. حتى الإمام أحمد قال لا نزيل صفة عن ربنا من صفاته لشناعة شنعت وإن نبت عن الأسباع، يعني هو يقول لو ثبت خلاص نقول به، ولا يهمنا كلام من يشنع علينا إلى ذلك أيضا. فحتى في رواية لهذا الحديث كانت في مجلس من مجالس سفيان الثوري، سفيان الثوري صاحب يعني علم وفضل أمير المؤمنين في الحديث، و ايضا هو شبيه جدا بيقال يشبهون بوكيع الجراح، وكيع الجراح هذا يسمى التنين، وهذا من اهل مصر، يعني من قوته في الحديث كان يلقب بالتنين، يعني ذلك ايضا. فلما قرئ هذا الحديث تغير وجه الرجل الذي كان في المجلس وسمع، يعني كانه لما سمع هذا الحديث تغير وجهه، فانكر سفيان عليه هذا التغير، يعني حتى غضب عليه لما راى وجهه قد تلون لما سمع هذا الحديث. طيب لكن هنوجه أطيط الرحم ولا نقول، هم طبعا يتهمون بالجسمية، نقول يمكن توجيه الأطيط بأنه من عظمة الله عز وجل، يعني المسألة هنا إن ما حدث من أطيط العرش بأنه إنه من عظمة الله عز وجل أيضا، يعني إيش نقول هنا، جاء من حديث جبير بن مطعم في الأطيط، هذا حديث آخر لأبي أمامة عن صدى بن عجلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله الفردوس الجنة الفردوس الأعلى سورة الجنة، وإن أهل الفردوس لا يسمعون أطيط العرش. طب أطيط العرش من أين؟ أنا أقول من عظمة الله عز وجل، وهنا الصرف في مسألة الأطيط حتى ما يظن به ما يشبه بها أو شيء من كأطيط الرحل عند المخلوق بذلك. و لذلك بعضهم، وهذه من هذا التفسير يأتي من قوله تعالى أيضا، بعض المفسرين فسروا قوله تعالى في السماوات تكاد السماوات وتتفطرن من فوقهن، صحيح؟ قالوا ممن فوقهن، يعني إيش؟ قالوا من الثقل. ثم روى عن روي عن ابن عباس السماء منفطر به، قال بالله عز وجل، ثم قال قتادة يتفطرن من فوقهن، يتفطرن من عظمة الله تعالى، وهذا الذي نريده في التفسير، رجعنا لتفسير ابن عباس ومجاهد، يتفطرنا في المعنى من عظمة الله عز وجل. إذن العظمة التي أثرت عظمة الله عز وجل هو الذي أدى بها إلى ذلك. ونقول إذن هنا لو قلنا بإثبات الحديث، طب ليش بيأتوا بأهل السنة؟ الحديث فيه إثبات للعلو، فإحنا بنستعين بهنا في إثبات العلو أيضا. ولو قلنا بالأطيط نقول هنا يبقى أطيط العرش المذكور هنا هو من جنس تشقق السماوات وتفطرها، الكل يتشقق ويتفطر سواء كانت السماوات أو العرش من عظمة الله عز وجل. وهنا يخرج الإشكال الذي قد يرمى به أهل السنة في الجثمية، اما لو قلت الثقل، لان في روايه ذات الثقل اهو، طب الثقل هذا ايش المقصود به؟ لو حد اثبت كما في روايه عن ابن عباس، اذا كان المقصود بالثقل سيكون ثقل من في السماوات والارض من الملائكه، من السماوات من الملائكه، ومن فوق، من فوق السماوات ومن فوق السماوات كالعرش. لذلك ليش؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين اطت السماء وحق لها ان طيت، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضحا واضعا جبهته ساجدا هنا ايضا. فاذا هذا لو قلنا الثقل يبقى يحمل الثقل على ذلك. اما المقصود لو كان الثقل من الرحمن سبحانه وتعالى، فالوارد على اهل التفسير كالطبري وابن كثير والقرطبي هو التشقق من عظمة الله، وهذا الذي ورد عن ابن عباس والضحاك والقتادة وعكرمة وكعب الأحبار آسف فيما ذلك. يبقى هنا محمول هنا الثقل سيكون على إيش؟ على التشقق من عظمة الله لو قلت بالثقل، أو تحمل الثقل على ثقل الملائكة والعرش هو الذين أدى بهم إلى هذا الأطيط. فهذا يكون يعني إثباتا لو قلنا بصحة الحديث وخروجا من الإشكال الذي قد يرمى به أهل السنة والجماعة. ولابد أن ننوه لمسألة أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون الجسم لله عز وجل، لا يثبتون لفظ الجسم ولا ينفونه، يعني لا يثبتونه ولا ينفونه، لأن الجسم له أربع معاني والثلاثة منفية عن الله، واحد هو الذي ممكن يخبر عن الله عز وجل. لو قلت الأول الجسد والبدن، وهذا في اللغة، الثاني المركب من المادة والصورة عند الفلاسفة، هذا ده الثاني، والثالث المؤلف، ده عند الأشاعرة مؤلف من جوهرين فصاعدا، مركب من جوهرين وصاعدا، الثلاثة هذه باطلة بحق الله. الرابعة وإن كان قول للكرامية، لكن هو أن هو الموجود أو القائم بنفسه، مقصود بجسم هنا يكون بحق الله الموجود أو القائم بنفسه أو نشار إليه. فالثلاثة معاني الأولى باطلة لا تثبت، والمعنى الرابع هو الذي يعني يثبت نقول في حق يعني، لكن لا ننسبه لله عز وجل جسما. اذا من اثبت او نسب لاهل السنه والجماعه التجسيم هذا كذب وافتراء، ودائما هذا صنيع اهل البدع قديما وحديثا، ينسبون لاهل السنه ما لا يقولون به، ما لا يقولون به. ابو حاتم الرازي، الامام ابو حاتم الرازي يقول من علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر، والحقيقه ان هذه يعني في زماننا واضحه، يعني خدوها كده غلط. اول ما تجد احد يقع في اهل الاثر من المتقدمين والمتاخرين من المعاصرين، اعلم ان دي علامه من علامات اهل البدع، وهذا ليس بكلامنا، كلام ابو حاتم الرازي. يقول لك علامه الزنادقه تسميه اهل السنه حشويا ويريدون ابطال الاثر، ويقول لك علامه الجهميه تسميتهم اهل السنه مشبهه، وعلامه الرافضه تسميتهم اهل السنه الواصل او الناصر، وهذا كله ذكره حتى للكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه. طب هذا الحديث الاول او المساله الاولى في هذا الحديث. ثم بنتهي، افتح لكم الباب عشان انا عليا واجب اخلص الباب، اللي عنده سؤال كتير. المساله الثانيه حديث الادلاء، طب نمر عن هذا. نعم، حديث الإدلاء في الباب اللي هو الباب 23 بعد 100، اللي هو حديث سمى حديث الإدلاء لأنه فيه زيادة اللي قال فيها عن قتادة، هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ اللي هو بعد أن ذكر السماوات السبع والمسافات اللي فيها، ثم ذكر الأراضين، ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا له رسوله أعلم، قال فإنها الأرض، ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا له رسوله أعلم، قال فإن تحتها الأرض الأخرى، بينهما مسيرة 500 عام حتى عدد سبع أراضين، بين كل أرضين مسيرة 500 عام سنة، ثم قال والذي نفسي محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، ثم قرأ والأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم. هذا الحديث يسمى حديث الإدلاء، حتى في رواية لما قالوا لو حفرتم بصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله عز وجل. ايضا. وهذا الحديث ما يسمى حديث الادلاء هو الاشكال كله في الزياده اللي قلتها الان، ان هو ايش لما لو يعني جزئيه الادلاء هذه. وهذه ايضا العلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث، وحتى لا ادخل في مساله الناحيه الحديثيه التي فيه، ان الشيخ كفانا في هذه المساله عموما يعني، لكن نقول بانه نبين لو ثبت الحديث وقلنا به ما معنى هذا لو ادليتم بحبل لوقع على الله عز وجل، معنى يتكلم السماوات ثم الاراضين ثم بعد الاراضين فيدلي بحبل. طبعا انا في جزء كده جغرافي وفيزيائي مش هتكلم فيه عشان قعدت اتكلم فيه هنا بكره مش هيجي معاكم، لان هو شيخ المسلمين 8 تكلم فيه وانا قعدت اقرا فيه 500,000 مره لما ابتديت افهم يعني او فهمت يعني هما يقصدوا في ذلك مساله كرويه الارض والطبقات وانك تخرج من المركز، يعني جزئيه كده ما اريد اشغلكم بها الان، لكن خلينا نتكلم عن نقرب المقصود بالادلاء هذا لو كان لو ادليتم بحب لوقع على الله عز وجل. طب نقول هنا يعني ايش يقصد لو ادليتم بحبل لوقع على الله؟ لابد تتصور ان الله محيط بكل شيء، الكره كلها، الكره الارضيه والكواكب والسماوات، الله محيط بكل ذلك، فكل شيء في قبضه الله عز وجل. عشان تتصوروا بس المساله الان، لان انتوا اكيد بتغوصوا تحت الاراضين وتقولوا ازاي لما ندلي فهو نجد يكون الله، ويقصد هنا بان تصور ان كل شيء في قبضه الله عز وجل، يعني لا يغيب عن الله عز وجل شيء، يعني السماوات السبع عشان تجيبوها بقى، السماوات السبع والاراضين السبع في كف الرحمن، صح؟ كخردله في يد احد منهم. يبقى هنا تتصور انت الان ايش لو خرده في يد احدك الان، كل اللي فيها دي اعتبر ان كانها الارض الان، خرجت ودخلت وعملت فيها شيء مش في الاخر هي من تجد كفك، تدبرتم المساله الى حد. فهنا المقصود فيها هنا ايش؟ ان السماوات السبع والاراضين في كف الرحمن عز وجل كخردله في يد احدنا، فقال لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء. اذا لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون دالا، ان هو ايش الاشكال هنا؟ البعض من الجهميه وغيرهم يستدلون على وجود الله في كل مكان بهذا الحديث او بجزئيه هذا الحديث، وهذا لا يمكن ان يتصور. هم يقول لك انت في السماء وفي الارض ودليت من الارض ببعض الاراضين السبع ووجدت الله، الحديث كذلك. فهنا لا يمكن ان يكون الاستدلال بهذا بان الله في كل مكان، او ان الله عز وجل في اسفل الارض السابعه، هذا ممتنع شرعا وممتنع عقلا وممتنع فطره، لان قلنا علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره. وهي المساله هنا الكلام في انه على احاطه الله عز وجل للسماوات وإلي الاراضين في ذلك. فلذلك نيسنا في الحديث قال ويش في الاخر هو الاول والاخر، لما ذكر الايه الاول والاخر وايش والظاهر والباطن، فبين لك بان الله عز وجل محيط بكل ذلك، فايما وضعت شيئا فلابد انك تجد الله عز وجل في ذلك. فهنا ليست ان يكون هذا باي حامل الاحوال دالا على ان الله عز وجل في كل مكان، كما قلنا ان هذا ممتنع في ذلك ومنتفي. لكن فائدة ايش؟ بيان الإحاطة. ما تقول ايش الإحاطة؟ الإحاطة والعلو من كل جانب لله عز وجل، من كل جانب إحاطة وعلو، يعني السماء محيطة بالأرض إلى السماء السبع ثم العرش هنا، حتى لو قلنا كرويا على رأي الفلاسفة أو غير ذلك فكأنه الله عز وجل يحيط بجميع المخلوقات، فأيما وضعت شيئا وخرج من مكان سيكون لابد ايش الله محيط بجميع المخلوقات. فهنا فيكون ان هذا معنى التدلي الذي يقصده هنا، ولا يتصور انه يهبط على الله شيء، لا يتصور ذلك كما بينا في هذا المعنى. طيب هذا الذي اردنا ان نبينه، والمقصود هنا بيان احاطه الخالق سبحانه وتعالى كما بين انه يقبض السماوات ويطوي الاراضين. ايضا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث والاول والاخر والظاهر والباطن في هذه المساله. طيب هذا طبعا بتقدير صحته لما قلنا على ذلك. والبعض فسر كلاما أشير إليه وليس بصحيح ونسب. قالوا هنا إن الحديث بأنه هبط على علم الله، وهذا الكلام لا يصح. يعني هنا حتى أنكر شيخ ابن تيمية أن المسألة ليست على علم الله، وهذا التأويل من تأويلات الجهمية أيضا، ولا يصح ذلك أيضا. إن وقع على علمه هذا قول فاسد من جنس تأويلات الجهمية، لكن المقصود هنا هو الإحاطة، عز وجل الإحاطة، إن الله علم، إن الله إن قد علم أن الله قادر عليها كما بينا ذلك. طيب، طيب ماشي، لا ينفي معنى العلو، لكنه يريد يقول به، هم يريد يستدلوا به على انه في كل مكان، هو لا ينفي. احنا قلنا انه لا ينفي. طيب تقول ينفي ولا لا ينفي؟ انت قلت لا ينفي، انت كتبت لا ينفي. طيب انا اقصد هو يتضمن العلو غير العلو، فهل المعنى ده صحيح ولا لا؟ معنى الإحاطة يعني علو لا. هو أنت الآن لما تكون الحبة كفك كده أنت محيط بها، أيوة، والعلو الفين في كل مكان أنت في علو، أنت في علو عنها في كل وقت، في كل اتجاه أنت في علو. مش هو حتى قلنا السماء الأراضين، السماوات كلها فوق الأراضين. أيوة، السماوات تحوط بالأراضين كلها، أحاطت بها أنت، وفوق السماوات العرش، فوق العرش الله عز وجل. السماوات تحوط بالأراضين، بقى فيها علو، وفيها السماوات هيبقى سكون بالأرض برضه. أنا بتكلم يعني لو الأرض إيه فمحاطة بالسماوات من كل اتجاه، هيبقى في علو سكون، إلا لو أنا بقى أشوف العلو ده من هنا يبقى علو، بس من هناك ده يبقى علو، وأفضل على الاتجاهات. ما هو انت مقصدك ايش؟ خلينا بس نحدد. مقصدي ان معنى كلمه احاطه بتساوي علو وغير علو في الاصل. يعني ايه وغير علو؟ يعني هيبقى في العلو وفي الجناب وفي معنى الحاطه. ما هو بس هو كله علو، كل جهه من الجهات هو علو، لان انت في الاخر الارض هي محط السماوات، فاي مكان في الارض في علوها السماوات. يبقى مش معنى علو انه فوق بس. ما هو العلو هو علو، جهة علو، مش حاجة اسمها فوق. ما تقلش هو العلو يعني علو، يعني انت حتى اي مكان في الارض انت فيه السماوات تعلوك. ده لو خليت ان الارض هي المركز، لو خليت مثلا السماء المركز هيبقى برضه علو عندك. خلاص، ما هو ده مش خليناه، احنا مش هنقعد نتكلم عقلي الان، احنا بنتكلم ان الحقيقة بتقول ايش؟ ان السماوات بتحيط بالارض، فاي مكان انت فيه في الارض السماوات تعلوك. لكن انت بنظرتك انت انك بتنزل، ما تعرفش عشان تطلع يبقى لابد من شيء يدفعك لفوق. عشان كده انا قلت في جزء في الكلام ليه علاقه بان انا اصور لك الجاذبيه وانك بتنزل لاخر الارض، لان الكلام كله كانك بتنزل للاراضين، ثم بعد ذلك بعد ما تنزل الاراضين تبتدي تخرج منها. طب انت لو خرجت منها، حتى لو انت خرجت، عشان كده جبت لك الحبه، فانت ايضا لو خرجت من كل الكرويه الارض دي فانت انت في علو لك في السماء، اي موطن من مواطنها. لكن انت عشان تخرج منها من هنا نازل خلص الحبه دي تطلع من ناحيه ثانيه. ده بالنسبه للنقطه ان انا قلت يعني هي لفه، عشان كده خلصت يعني اتركها الان اظبطها، انا ما فتحش اسئله، هو خلص اللي عليا، هو وردني بس وانت هتخش عليا كده، خلينا نخلص اللي عندي الاول عشان انا عارف لو فتحنا بالكلام ده مش هننتهي. بس انا لابد اشير اليها، مع ان الموضوع يعني مش محتاج اكتر من ان نبين الحديث فيه ضعف، لكن لو اثبتناه ليس في دلالة على مسألة إنه في كل مكان، إن هذا ليس المقصود في هذا الحديث. طيب، هنا في الحديث الذي يليه من الأهمية للمكان أيضا في حديث الحبشة. نعم، حديث الهجرة إلى أرض الحبشة، حديث جعفر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. فتكلموا عن قصة هذا الحديث، يعني يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او رجعت الى رسول الله، هو ما كانش هناك، لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجره الحبشه، الذين كانوا يهاجرون، كان فيهم جعفر طبعا، الذين هاجروا للحبشه هم اهل السفينه اللي ركبوا البحر الوصول الى الحبشه، ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينه، بعد ان هاجر الى المدينه رجعوا من الحبشه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم جعفر رضي الله عنه، فقال الا تحدثوني باعجيب ما رايتم بارض الحبشه؟ يعني عجيب ما يعجب له المرء، قصه يعجب اليها المرء ان تكون قد حدث يود سماعها يطاع صار عجيب دي كانت للتعاص وللاعتبار، مش حكايه كده نقعد نضحك ونتسلى بها ولا نستفيد منها شيئا، هذا كان المقصود هنا. قال ابن سلم يسالهم يعني احكوا لنا او يعني اروا لنا ما رايتم من عجيب في ارض الحبشه. فكان من هؤلاء المهاجرين فقالوا بلى يا رسول الله بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم، اي جمع راهب، والراهب هو المنقطع للعباده، والمراد هنا او زاهده من زهاد النصارى تحمل على راسها قله من الماء والقله وعاء من الفخار، فمرت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت اي فوقعت على ركبتيها فانكسرت قلتها، دفعها حتى انكسرت، فلما ارتفعت اي قامت التفتت اليه يعني التفتت الذي قد اوقعها قالت سوف تعلم يا غدر، وهنا يقال غدر الذي يغدر يعني او يا غادر، وهنا غدر فيه كثير الغدر كمان يعني فيه صفه مبالغه لو قلنا، وهي لفظ اكثر يعني ما تستعمل في الشتم، ارادت ان تشتم فتقول له يا غدر او يقول له يا غدر، سوف تعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي يعني نصبه ليحاسب العباد يوم القيامة وجمع الأولين والآخرين الأمم السابقة والأمم اللاحقة سبحان الله من الخلق، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، نطقت بما كانت يعني تعمل، وهذه بقدرة الله عز وجل ينطق كل ما أراده الله ينطق كل شيء، فتنطق الجوارح بقدرة الله وأمره، فأخبرت بأعمالها فسوف تعلم، تقول له فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا، يعني ستعلم قدري وقدرك عند الله عز وجل كيف سيكون، أو قدري وقدرك، أنا سكر لابد أن تسكر من القدر، قدري لا مش من القدر أسف من القدر، نعم قدري وقدرك عند الله عز وجل. فقال النبي لما قال جابر قال جابر يروي رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، هنا ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لها ومثبت لها، ثم قال كيف يقدس الله أمة، كيف يقدس الله أمة، هنا يقدس يعني كيف بأي حق الله عز وجل يعظم أمة من الأمم ويرفع شأنها، قال إذا كانت لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع، فكيف بأي حق يعظم الله عز وجل أمة ويرفع شأنها إذا كان لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، وهذه ننظر هذا أمر كوني يعني الله عز وجل هذا من عدل الله والذي قابت به السماوات والأرض، هذا لابد أن يكون في كل الأمم، هذا من تمام عدل الله عز وجل، الله عز وجل لا يعظم ابدا امه ولا يقدسها ان كان فيها ظلم، ان كان يعني لا يؤخذ من القوي للضعيف ولا يؤخذ من الكبراء والسادات والرؤساء الى الضعفاء ان كان لهم حقوق طبعا في ذلك، فان كان لا يؤخذ حق الضعيف من القوي ومن ذي الرئاسه والكبراء العشائر لحقيرهم ان كان لهم حقوق فلا يمكن أن تعظم هذه الأمة ولا يمكن أن تقدس ولا يمكن أن يكون لها شأن عند الله عز وجل، وهذا استفهام من النبي إنكار وتعجب منهم، يعني كأنه يقول أخبروني كيف يظهر الله عز وجل أمم من الأمة من الأمم أو يظهر قوما لا ينتصرون لضعفائهم ولا يعطون الحقوق لضعفائهم من أقويائهم أو من الظلم منهم مع تمكنهم من ذلك، وقلنا بذلك وهذا تصديق لله سلم لقول المرأة التي قالت ذلك للرجل الذي فعل بها ما فعل، وكأنه في إشارة حقيقة أن في هذا الوقت كان هناك من النصارى من يؤمنون بالله إيمانا صحيحا يعني أو يؤمنون بالبعث يؤمنون بالحساب يؤمنون بالله واليوم الآخر وما سيكون فيه على وجه الحق، قد يكون طبعا عندهم إما قبل بعثة النبي إما الذين كانوا فيه على الحق يعني برسالة عيسى الأصلية الصحيحة أو قبل التحريف أو الذين على المحرفة، لكن يظهر من نظار المرأة بأنها تؤمن بالله تؤمن باليوم الآخر والاتصاص والحقوق إلى غير ذلك، فهذا الحديث حقيقة من الحديث الهامة جدا في مسألة يعني بيان بأن الظلم لا يقبله الله عز وجل، والظلم ظلمات يعني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ حق الضعيف من القوي فيها. هنا الظلم أبغض ما يكون عند الله عز وجل، والله عز وجل ينصر المظلوم ولو بعد حين. ذكر جاء في حديث عائشة وجاء مرفوعا وجاء موقوفا ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله أبدا هو ديوان الشرك، وديوان في مشيئته، وديوان لا يتركه أبدا. ديوان الأول الذي يغفر الله ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل له أبدا. وديوان في مشيئته هو ديوان أصحاب الذنوب والمعاصي، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم مآلهم إلى الجنة لو مناموا من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام أيضا، وإن شاء الله غفر لهم. ثم ديوان لا يتركه الله عز وجل أبدا، وهو القصاص بين العباد، والعباد ليس بني آدم فقط بل بين حتى العجموات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى العجم يقتص الله عز وجل لهم يوم القيامة، ولا يترك بشيء بحال من أحوال قيد وحق بقيد أمولة لأحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل. وهذا أمر عظيم جدا، لا أحد منا يعلم متى الأجل، متى الوفاة، متى حين رفع الروح. فلابد للمرء إن ظلم أحد من إخوانه أخواته من أحبائه من حتى الغريب من أي شيء، تعامل بظلم معه، غشه، أو طمع في شيء ليس من حقه، أكل إرث ليس له، أو حتى كذب أو اغتاب أو نم أو فعل ما فعل في حق أخيه أو في حق إخوانه أو أخواته، المرء عليه أن يتحلل ويبادر بذلك. فلا يعلم إذا حبس وإذا جاء الأجل وحبس المرء في قبره على متى سيكون الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. أنت ستكون في أمس ما تكون حسن، بل أن الأم إن طلبت منك شيء لن تعطيها ولا تعطيك شيء في هذا الموقف العظيم. فلا تضيع حسناتك بعظم سيئاتك هذه، بل عليك أن تبادر بالتحلل، لأن الله عز وجل لن يترك الحقوق لأهلها يوم القيامة إلا أن تتحلل وتعطيها لأهلها في الدنيا. لكن ابن تيمية يقول كلام بديع وينقل لابن عنه هذه المسألة: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهدم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. الناس بتتعجب وليش هم الكفار يعني ليش دولة عدل، لكن بينهم في عدل، بينهم فقط مع بعضهم البعض، يعني ممكن حرصوا على إقامة العدل، وكما هم ليسوا بعدل مع المسلمين بل هم يظلمون أهل الإسلام. ولا تنخدع بما يقال في هذه الأزمنة عن اللي بيحدث من الغرب ومن شوية الدول اللي طلعت تتكلم كل يوم هذه على أن حق فلان وحق فلان وسنعلم، ده كل ده كلام، هذا لا يمنع أن كلهم شركاء في الدماء اللي موجود، ده بس بيغسلوا أيديهم من ذلك بس عن إعلاميا، لكن هم بين أنفسهم مصالح بينهم وبين بعضهم فقط، لكن لا تظن أن هم قلوبهم مع المسلمين ولا نريد النصرة ولا شيء، هذا كلام استهلاك، وهم غرق في دماء أهل الإسلام. فهم بينهم ممكن يكون عندهم العدل، ذلك الله أقام دولتهم، لكن الإشكال نحن في بلادنا، يعني أقصد بلاد المسلمين عموما، لم يقم العدل فيها وكان الظلم موجود، فلم يقم لأهل الإسلام قائم، ما زالوا توابع لأهل الكفر بذلك. لذلك هنا مسألة إقامة العدل، هذه لما انتشر العدل ويتفشى العدل يقيم الله الدولة. وهذا ليس ببعيد، عمر بن عبد العزيز كل خلافته سنتين، أنت الآن سنتين دي يعني كان امبارح، سنتان عامان لعمر عبد العزيز، وانظر كيف العدل في زمانه، وده مش من الخلفاء الراشدين الأربعة أو زمان، هو إن كان طبعا هو يحسب إنه كأنه الخليفة الراشد يعني من باب العدل زي كان فيه، لكن أنا أقدم المثال هذا فقط عامان. ولما قام العدل حتى ما وجدوا الزكاة يعطوها، فكانوا ينصرونها الحبوب والأشياء على رؤوس الجبال لتكون الطير، يعني الطير تأكل بقى خلاص، الآدميين مش لاقين لهم عندهم أكل وطعام حتى أن الزكاة فاضت. لكن أول هو من الذي حقق؟ إمام عادل. وأول ما مات كان الراعي في يرعى في الغنم، وكان الذئب قاعد كده ما بيعمل بياكل وبيشرب ما عندوش مشاكل مع الغنم خالص. جاء يوم وجد الذئب قد انقض على قال مات اليوم عمر بن العزيز، وحقا كان مات يومها مات. القصه تنقل هكذا. الراعي لما راى الذئب بدا في الانتظار على الغنم قال يوم مات عمر بن العزيز، فلما رجع علم ان عمر كان مات. انظر لما العدل يكون منتشر الله يحمي الامه، يحمي الناس، يحمي حتى العجموات. لكن لما ينقضي العجل تجد كله بياكل في بعض، حتى العجموات تاكل في بعضها البعض. وهذه سنن كونيه من الله عز وجل. عاقبه العدل الاكرام لا شك في ذلك، اما عاقبه الظلم والعياذ بالله وخيمه جدا، اختلاف واقتتال وضياع دماء المسلمين بعضهم ببعض. لذلك ابو بكر اول ما يعني استلم الحكم لو قلنا يعني او بويع بالخلافه قام خطبه شهيره له، قال الضعيف منكم عندي قوي حتى اخذ حقه، حتى اخذ له حقه، والقوي عندي منكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه للضعيف. هنا هي ده تلخيص الحكم اقامه العدل. لذلك ولن نتكلم عن عمر بن الخطاب كيف الرجل رسول الفرس ولا كان رسول كسرى ما جاء يسأل عنه وجد عمر نايم تحت الشجرة. القصة المشهورة الشهيرة، حكمت يا عمر فأمنت فعدلت فعدلت فأمنت، ما بينام الخليفة تحت الشجرة، ما عنده شيء خلاص، ما فيش عنده ضغائن مع أحد. العدل انتشر لدرجة أن الخليفة ينام تحت الشجرة ما أحد يحرسه ولا أحد شيء، الحقوق كلها عند الناس وكل واحد عارف وما له وما عليه، ولو حد له حق سيؤخذ له، فليس هناك حكم فعدل في ذلك. فنقول هذا هو المقصود بأن الأمم لن تقام لها قائمة حتى يكون العدل بين أفرادها، بين حتى العدل بيكون مع الكفار. نعم الله أمرنا بالعدل مع الكافر ليس مع المسلم فقط، وهذا الفرق بيننا وبينهم. نحن يحكمنا شرع، هم يحكمهم ما عندهم هم بعض الأخلاقيات والمصالح وغير ذلك. لذلك هم لما المصلحة تكون لهم يظهرون يعني أن هم عندهم العدل والإنصاف، ولما تكون المصلحة ليست لهم فهم لا يبحثون إلا حقوقهم فقط. أما أهل الإسلام لا، نحن حتى مع الكافر أمرنا بالعدل معه، ما نظلمه، ما يمكن لنا أن إحنا مأمورين بشرع نسير بشرع، لا نسير من عقولنا نحن، بل بشرع أنزله الله عز وجل. ذلك قال كما قال النبي كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ للضعيف من القوي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من يعدل بين الناس، وأن يرد حقوق الضعفاء لهم، وأن يفصل وأن يقوم الأقوياء الظلمة في ذلك. فهذه كانت هذا الحديث. طبعا الكلام ممكن يطول عليه في يعني لو أخذناه فقط هو في هذا الموضوع، لكن نشير إلى ما فيه من فوائد. ما زال معنا الفوائد في هذا الأبواب، نرجع تنختم بها. في مسألة ما يعني أنا مررت عليها لكن لابد أرجع عليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ويحك لما أراد أن يستشفع عليه، قال ويحك لما قال له فإن نستشفع، قال فاستشفع الله فاستسقي الله لنا فإن نستشفع بك على الله تبارك وتعالى ونستشفع بالله عليك. وهذا النبي تغير فيه، قال ويحك تدري ما تقول، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال ويحك لا تستشفع بالله على أحد من خلقه فإن شأن الله أعظم من ذلك، ويحك إلى ما قال ذلك. هذه مسألة الشفاعة كما تعلمون، أنك تطلب أحد يتوسط لك عند أحد، فعندك معظم وعندك أحد له قدر عند هذا المعظم، فأنت تسأله أن يشفع لك يتوسط لك عند هذا المعظم ليقضي لك أمره. هذا الشفاعة في الدنيا بالمعنى الذي قلته الآن. لذلك أنكر على الرجل أن يقول نستشفع بالله عليك، يعني كأنه يطلب الله أن يكون شفيعا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بالبطل، وهذا لا يكون أبدا، بل الكل يسأل الله عز وجل أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. لو تشفع بالله على أحد فكيف ينقلب الأمر؟ لذلك النبي تغير وقال له ويحك، يعني ويحك أنت ما تدري ما تقول. فهذا سوء أدب، ولازم أقول هو سوء أدب، حتى لو إن كان ما فعله يغفر الله لنا ولمن قال وللصحابة، لكنه هذا سوء أدب مع الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويحك، يعني وهذا ذنب أيضا، لأن النبي لابد له أن يحافظ على جناب التوحيد، يحافظ على جناب التعظيم لله عز وجل. لما قالوا نستشفع بالله عليك، الإشكال فين هنا؟ أنه أنزل الخالق منزلة المخلوق، الأصل أنك أنت بتستشفع بمخلوق عند المعظم، فتستشفع بالنبي، او تسال طبعا النبي خلاص الان مش موجود، تسال الله عز وجل ان يشفع فيك النبي عنده يومك وتاذن. ففي الدنيا انت بديش لو انت تفعل تستشفع بالله على النبي، طبعا كان حيا بالنبي وقتها، فكانه انزل الخالق منزله المخلوق، والعكس هو اللي بيكون المفترض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذمه على ذلك، لانك الشفاعه تتخذ وسيطا يشفع لك عند معظم، ومن المعظم؟ هو الله. فكيف تاخذ تطلب من الله ان يكون وسيطا عند النبي؟ فكانك جعلت النبي اعلى درجه من الله، وحاشا ذلك. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. ايضا الله عز وجل اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فهو هذا اقلب المساله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه على ذلك، وهذا تستنبط منها ان رايت مخالفه بغير قصد من احد في مساله التوحيد او في جناب الله وتعظيم، لا تسكت، لابد لك انك توقفه وتنصحه وتبين له. في امر الله عز وجل لا يمكن انك تترك ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك، ما كان من شيء امور التوحيد صغيرا كان او كبيرا الا النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها للامه. ويحك اتعلم الله، يعني اتعلم عظم قدر الله عز وجل، تبجيل الله عز وجل. الله لا يستشفع به على احد، الله لا يستشفع به على احد. ثم بين بعد ذلك لما ذكره عظم الله، فذكر له السماوات والارض والعرش الى غير ذلك، لانه بين له بعد ذلك الخلق الله والسماوات وبين كل سماء وسماء مسيره 500 عام، ليبين له عظم الله عز وجل وقدر الله الذي انت لم تحسن الاستشفاع او الدعاء او التوسل الى الله عز وجل به. فهذه كانت ايضا من المسائل التي جاءت في الحديث. في ايضا قوله والشمس قول تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وقبل الحديث الذي فيه في دلاله على ايش بقى بتاع الجغرافيا بقى، يقول لك الارض الكرويه ولا الشمس الكرويه، ولا الشمس اللي بتمشي ولا الارض اللي بتمشي، ايا كان احنا ما لناش علاقه بقى، هم يقولوا الجبين بيلف حوالين مين، لكن احنا عندنا نصوص شرعيه تقول الارض تجري لمستقر. اذا الارض بتدور ام لا؟ مش تدور، يعني الارض بتسير ولا لا تسير؟ تسير. بل ان في سلام الشمس الشمس معايا الشمس بنقول ان الشمس هنا اي بقى كان اللي عايز يقول لك الشمس ثابته والارض اللي بتلف، انا الان عندنا الادله تدل على ان الشمس ايش بتسير. قال الله عز وجل الشمس تجري لمستقر لها، قال تعالى الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وظاهر جدا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر لما راى الشمس تغرب او شرفت على الغروب، قال لابي ذر قال اتدري اين تذهب؟ مش الشمس يعني اين تذهب؟ تروح فين الشمس؟ قال الله ورسوله اعلم، قال انها تسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش، اذا بتروح تذهب حتى ياتي زمان الله عز وجل يامرها ان تخرج من المغرب وليس من المشرق. وهذا الذي زمان الذي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. لكن هنا قال هنا تسجد، وهذا دلالة على أن حتى الجمادات تسجد. الجمادات تسجد، قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني كل من في السماوات والأرض يسجد لله، الحجر يسجد والشمس تسجد وغير ذلك، حتى العجموات تسجد لله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في صورة بعض. طيب هذه نقول هنا هو ما بين مسألة الشمس ويخصها، وأن أيضا تتحرك ولها هذا الوقت حتى يأتي وقت الله عز وجل يأمرها من قدرته سبحانه وتعالى ألا تخرج من المشرق أو لا تجري من أو يعني تخرج من المشرق ولكن تخرج من أو تشرق من المغرب أو صح هذا الكلام، ويكون القول يعني. طيب هنا قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة وأعلاها ومن فوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. هذه مسألة كنا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي حتى ما أعيدها وأكررها، لأن هي من لوازم من تطبيقات العلو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني هنا نقول يوم من أثار التعبد بصفة العلو لله هو العلو، وعلو الله فيها علو الهمة للمخلوق. مش قلنا ان الله كريم يحب الكرم من في عبادي، ان الله رحيم يحب الرحمه من عبادي، كذلك ان الله غفور يحب العباد، ان الله علي سبحانه وتعالى هو العلي الكبير، صحيح؟ اذا العلو في الفرد او في المخلوق ان يسال العلو، علو الهمه، علو الدرجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين في الحديث اذا سالتم الله تعالى فاسالوا الفردوس، يعني اسال اعلى شيء في الجنه. يكون عندك همة علو عندما تسأل، تسأل الفردوس. صحيح أنت ممكن تقول قال تعالى فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز، لك أنك تقول يا رب زحزحني عن النار وأدخلني الجنة، لكن الأعلى الذي أراده لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، الفردوس فقال إن وسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة أيضا. لكن هنا المقصود هي علو الهمة في طلب الآخرة، لابد لك من علو الهمة طلب الآخرة، لابد لك من علو. لماذا ترضى بالدون؟ لماذا ترضى بأقل درجات الجنة؟ لماذا تطلب تسأل الجنة فقط؟ اسأل العلو، اسأل مرافقة الأنبياء والرسل، اسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، مرافقة أبو بكر وعمر، اسأل الله الفردوس الأعلى، اطمع في كرم الله عز وجل. إذا سألتموه الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، وهذه خليها قاعدة لك في حياتك دائما، لك العلو في الآخرة، ما تطلب العلو في الدنيا. يعني أمور الدنيا ما تسأل فيها العلو، مش لازم تطلب الغنى الكثير والمال الكثير والزوجات الكثيرة والأولاد والرزق لا حرج، لكن العلو اطلبوا العلو، وهذا في الهمة كلها تكون لك في الآخرة في درجات الجنة. هذا هو لذلك لما جاء الصحابي الفقيه، حقيقة هو مش فقيه، هو أنا أقول هو عالم، لما قال عليه وسلم تمنى، لما قدم له الوضوء ولبان كاف قال له تمنى، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. هو في بعد كده خلاص، هو هي أمنية واحدة لو جات لك الآن، طبعا اللي عايز العربية المرسيدس، اللي عايز المرأة الحسناء، اللي عايز البيت الواسع، شقة مش عارف فين، هو الرجل انظر جات له، هو ما يعلم النبي كده سيقول له ذلك، ده وفعل فعل مع النبي، فقال تمنى أو اسأل، فقال أسأل مرافقة الجنة. أو غير هذا قال هو هذا، قال وغير هذا قال هو هذا، قال أعني على ذكر بكثرة السجود. فانظر إلى فقه هؤلاء، لما جاءته الفرصة أو جاءته الأمنية الذي قد تكون دعوة يستجاب لها، أن مثلا يدعو لها كما قال لعكاشة أنت منهم، خلاص عكاشة فاز، هي كده تأتي، الله يقدرها لك كده. هو لما النبي قال 70,000 فقال عكاشة يا رسول الله يدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. الرجل الثاني قال يدعو الله أن أكون منهم، قال سبقك يا عكاشة. لا تفسيرات طبعا وتأويلات عند أهل العلم، إن الله إن النبي قد أعلم من عكاشة من أهل الجنة ولم يعلم من هذا، أو النبي قد يعني دعا لهذا وأراد ألا يفتح الباب بعدك لكل يسأل، أيا كان، لكن أقصد أنك أنت لا تعلم ما سيكون لك الفوز. فلما تدعو ما تبخل بالدعاء، دائما ندعو بالعلو، ما تدري أي دعوة تستجاب لك بذلك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على ذلك بكثرة السجود. فهذا من هذا الحديث علو الهمة في طلب الآخرة ليكون لك ضابطا في حياتك دائما. حاضر، طب أعمل إيه؟ حاضر، طب يا ابني ولا العلم الأول ولا تسأل؟ مش بنخلص الدرس الأول؟ يعني أنا وقف الدرس عشان تسأل؟ وأنا سلم أنت هتشوفني برا الدرس هتسألني؟ انا كاتب فائده عايز اطلع لكم الاصل بتاعها، لكن انا عايز اجيبها من الحديث اصلا. نعم، حديث الحبشة، لأن طبعا فيه هجرة، وأنا أقصد هنا ده الفائدة هنا عندي ما تحمله الصحابة الأوائل من مشقة في سبيل الدين والدعوة. فصوت، فلأن الحديث يتكلم عن هجرة، هجرة الأوائل الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة ورجعوا ثم هاجروا الهجرة الثانية للمدينة، وكل هذا في سبيل الدين، وهذا الذي نريد أن نتعلمه. الحديث صار فيه إشارة لأن مثلا استقبلهم، بل هو سعيد جدا بقدوم جعفر، وحتى يوميها كان في فتح، ما أقصد قال ما أدري يعني أسعد أو أفرح بفتح كذا أو بقدوم جعفر، كان يوم عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل جعفر استقبالا عظيما وجاء من هجرته من الحبشة. فنقول يبين لك كيف تحمل الصحابة أوائل مشقة الدين والدعوة، وهذا الذي لابد فيه تضحيات في كل زمان. الناس تظن ان سياتيك ياتي الدين وياتي النصر، والدين الدين موجود، ياتي النصر لك هكذا، لابد من تضحيات. انظر جعل التاريخ تجد ان لابد من تضحيات حتى يمكن للامه، لا يمكن ان يمكن للامه هكذا بدون تقديم. الصحابة عليه السلام قدموا أرواحهم وقدموا دماءهم وأموالهم وكل شيء عندهم في سبيل إقامة رفع راية لا إله إلا الله. واستمر الصحابة على ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الدين ووصل إلى ما نحن عليه هنا في بلادنا الآن، دخول عمرو بن العاص وغيرها رضي الله عن الصحابة جميعا. ثم بدأ استمر أيضا قيام الدولة في الأموية والعباسية إلى أن انتشر في أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى غير ذلك، فانتشر الدين في ربوع الأرض ولا بد له من رجال يحملونه. فلن يقوم للدين هذه قائمة إلا أن يحملوا رجاله بحق، بذلوا للدين كل ما عندهم، مش أجزاء، مش وقت ما هم فاضيين بيطلبوا، وقت ما عندهم شوية فلوس يطلعوا يدوا للناس، وقت ما يكون في جدع يعني من فضل أوقاتهم يجعلونه للدين. لا، هم جعلوا الدين أصل. ذلك أبو أيوب الأنصاري لما سمع الناس يقولون ألقى بتهلكة لا تبقى دي ولا التهلكة، قال نزلت فينا نحن الأنصار. متى نزلت فينا؟ لما تركنا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدب الامر وانشغلنا باموال، اشتغلنا بالبساتين والتجارات، واخواننا في المهاجرين في التجارات ونحن في البساتين. ده مين بيتكلم؟ ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه اللي هو على القسطنطينيه، حتى انه مات على سور القسطنطينيه ودفنوه عند سور القسطنطينيه في اخر عمره وما بلغ ما بلغ ويجاهد في سبيل الله، ويقول ان نزلت فينا لما تركنا الجهاد. كان وقتهم كله حياتهم كله للدين، نحن نعطي قليل جدا للدين، وغالب اوقاتنا احنا بس نضيع 10 15 ساعه عمل و10 15 ساعه سفر واكل وشرب، ثم يتبقى ساعه 2 3 نصلي فيهم ركعتين، نحضر في مجلس العلم، نتصدق بصدقه، نعمل رساله كده، نبحث حد. لكن طول حياتك كم من حياتك هي للدين؟ لذلك الذين اعطوا حياتهم كلهم للدين الله اصطفاهم وجعلهم سبب في قيام الدين، وجعلهم سبب على مر العصور في ان يعني ينشر لهم، سواء كانوا علماء مجاهدين اصحاب الفضل والخير. لكنك لابد ان تعطي وقتك كله للدين ان اردت ان الدين هذا يحمله الناس على اكتافهم وينتشر. هذه طبعا هذه فائده مما كانوا فيه. ايضا في دلاله على ان الامم تعاقب، الله يعاقب الامم، الامم تعاقب اذا احتضم فيها حق الضعيف، وهذه هذا أصل تكلمنا عنه، لكن الحديث يبين لك. يبقى عقاب الأمم بيكون بضياع العدل بانتشار الظلم، والأمم تعاقب وأهل الأمم يعاقبون أيضا بسبب ذلك. فيه آخر شيء التسبيح لتنزيه الله عز وجل عن النقائص، وهذه طبعا تكلمنا عنها كثيرا. مثلا لما قال لو نستشفى بالله بك سبح كثيرا المسلم، وهذا التسبيح عندما يكون في شيء في نقص أو انتقاص من الله عز وجل فينتقص. فإن لما قال نستشفى بك على الله قالوا ايش؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. والتسبيح لتنزيه الله عز وجل والتبجيل والتقديس له. واذا السنه اذا سمعت شيئا ينتقص فيه من الله عز وجل ان تسبح، تنزه الله عز وجل عن ذلك. هذا اخر الكلام في هذا الباب فيما كان فيه من الامور. صلى الله عز وجل ان نكون قد يعني بينا ما نستطيع ان نبينه ونعمل بهذا العلم المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. أسئلة عنده أسئلة ولسه فيها الدياع لطبع 10 دقائق صح؟ 10 دقائق.